السلام عليكم ورحمة الله. يوجد ظاهرة لفتتني أثناء قراءتي في التراث خصوصا، وأريد تنبيه طالب العلم عليها حتى يكون على بينة ويعرف ما الذي يتعامل معه. جميع الآراء والمذاهب والمختلفين والمتناقضين والمتصارعين يتفقون على المبادئ والأصول الكلية، وبالتالي فإنك إذا لم تقرأ إلا لطرف واحد سوف تتصور أنه هو الذي يستجيب للأصول فقط، أما البقية فهم قد خرجوا عنها. مثلا التوحيد فكرة تجمع عليها كل المذاهب، لا يوجد فئة واحدة ولا مذهب ولا تيار هو الذي يختص بالاهتمام بالتوحيد، الجميع بلا استثناء يتفقون على أهمية التوحيد. لكن عندما تقرأ وتدقق في الشرح والتوضيح والتفصيل ستجد أن لكل فئة، لكل مذهب، لكل عالم تفسيره الخاص للتوحيد. الحشوية لديهم فهم خاص للتوحيد، وهم أيضا بأنفسهم يوجد فروقات بينهم في فهم التوحيد. يعني كتب التوحيد التي ألفت في هذا التيار الحشوي مختلف، يعني ليست متفقة في المحتوى، لكن نقول أن كل واحد يتناولها من طرف. لكن اذهب إلى الشيعة، ترى الشيعة ما يقول لك اشرك ولا يقول لك اعبد الأئمة، يتحدثون عن التوحيد وعن أهمية التوحيد ويجعلونه شرطا لدخول الجنة ولرضا الله ولتحقق الديانة. التوحيد شيء رئيسي عندهم، لكن تفسير مختلف، رأي مختلف، يعني تخريج مختلف. يعتمدون على نفس الأصول وعلى نفس الآيات ونفس التفكير، لكن بتحليل يؤدي إلى نتيجة مختلفة. يعني مثلا زيارة الأئمة عندهم لا تتعرض للتوحيد، بالعكس هذه يعني تجسد الاتصال بالله، يعني هذه تصب في صميم التوحيد. اذهب إلى الصوفية نفس الشيء، التوحيد قضية رئيسية ومهمة و يعني يعتبرونها شرطا في الوصول إلى الكمال و يعني النهايات السلوكية. لا يهمشون التوحيد، شيء رئيسي عندهم ومهم. الفلاسفة نفس الشيء، التوحيد شيء مهم. اذهب إلى اليهود وإلى المسيحيين نفس الشيء، كلهم يهتمون بالتوحيد. يا عزيزي الكرام، لا يوجد أحد يقول للناس اذهبوا إلى النار أو اشركوا أو اكفروا بالله أو الحدوا أو يعني ضلوا وتيهوا عن الحق. بالعكس، الجميع ينشد الحقيقة، لكن بتفسيرات وبتحليلات وبتخريجات مختلفة. قضية مثل تقوى الله والتمسك بالكتاب والسنة والالتزام بالشريعة، هذه أيضا موجودة عند الجميع. أقرأ الآن شهاب الدين الشهروردي المقتول، كفره الفقهاء وزندقوه وقتلوه لأنه يعني زنديق في نظرهم وملحد. أقرأ له مواعظ ما تجدها عند ابن الجوزي، مواعظ في ضرورة التقوى والطاعة ويعني الالتزام بالشرع والاتباع. إذن هذه المفاهيم الكلية والمعاني الرئيسية الجميع يتفق عليها، لكن بمفاهيم بتحليلات وتخريجات مختلفة. هذا الشهروردي الذي يوصي بتقوى الله مثلا يعتبر الحكماء و يعني رموز التأله والديانة مثلا عند الفرس وفي الغرب والشرق، يعني يعتبرهم من القدوات من الأئمة، وعنده كتاب مثل الشرع علام النبلاء يتحدث عنهم وأدرجهم ضمن الأتقياء وضمن الصالحين وضمن المؤمنين، وهو طبعا يعظم أفلاطون وأرسطو ويعتبرهم أئمة وقدوات. إذن هذه المفاهيم الكلية اختلف حولها الناس. يعني أنت عندما تقرأ مثلا للحشوية وتجد مثلا هذا يعني الشيء، يعني الأمر بالتقوى الله وبالاتباع وبالالتزام بالشرع والالتزام بالقرآن، تتوقع أنهم هم فقط الذين اتصفوا بهذا الشيء، الذين استجابوا لهذا الأمر، وتظن أن الآخرين يعني عصوا وخالفوا يعني أهملوا هذا الأمر. بالعكس، أقول لك يعني أنا حاليا أقرأ الشهروردي الذي يعتبر من أعظم الزنادقة عند الفقهاء، وقتل بسبب زندقته، عنده هذه المواعظ والإيمانيات اللي ما تجدها عند أكثر الناس يعني تقوى وخشوع وإيمان. السبب أنه يفهمها، يحللها بطريقة مختلفة، يحللها بطريقة مختلفة. إذن الخلافات بين الناس غالبا ليست في الأصول. الجميع يدعي وصلا بليلة، الجميع يدعي الاستجابة، الالتزام، يعني طاعة الله. لا أحد يكره الله، لا أحد يريد أن يحارب الله أو يدخل النار. الجميع يريد أن يكون مطيعا لله، لكن الفهم والتحليل والتخريج مختلف، ولا يحق لأحد أن يحتكر هذه الحقيقة، أن يجعل نفسه وتياره وفئته هي الصحيحة. لأنك عندما تسمع لهم تجد أيضا شيء منطقي، يعني ليسوا ترى يعني مخرفين أو مجانين. عندما تقرأ الفلاسفة يعني لفطاحلتهم وعظمائهم وتنظر في تحليلاتهم وتخريجاتهم ويعني أسباب أخذهم لهذا الخط وهذا التيار، تجد أنه في قمة العقل والمنطق والواقعية، وأنه موافق فعلا للحقائق الكبرى والأصول. حاليا أنا لا أدعوك يعني في هذا المقطع إلى أن تتبع أحد، فقط أدعوك إلى أن تكتشف هذه الحقيقة. يعني لا تظن أنك أنت فقط لأنك تظن بأنك مطيع لله أنك على الحق وأنك من التزم بالأمر الإلهي. أيضا الآخرين نفس الشيء، هم يقولون بأننا مطيعون لله وعابدون له وملتزمون بأمره، لكن فهمنا وتحليلنا وتفسيرنا لهذا الأمر أدى إلى هذه النتيجة. سوف تكتشف في نهاية الأمر أن الحكم هو العقل، وأن الفلاسفة قد سبقوا عندما جعلوا العقل هو الحكم، لأن الجميع يدعي قلبا وعاطفة ومشاعرا الانتماء، لكن العقل هو الذي يفحص هل فعلا هذا الانتماء، هل هذا التفسير للانتماء صحيح أو خطأ. فكن على وعي، كن على وعي أيها القارئ أن الحقائق الكلية والأصول الكبرى الجميع يدعيها، الجميع يزعم الانتساب لها، والجميع يرفع شعاراته. ماذا يوجد أعظم من التوحيد الذي هو الأصل والأساس، والجميع يختلف في تفسيره، والجميع يجعله شرطا للوصول. وعلى فكرة هي اختلاف تضاد في كثير من الأحيان، يعني ليس خلاف تنوع. فافهم هذه النقطة حتى يدفعك هذا الشيء إلى أن تستمع للطرف الآخر، ما هو تحليله، ما هو تفسيره، وللطرف الثاني والثالث والرابع. في الأخير سوف تكتشف أن العقل هو الحكم، العقل هو الحكم. يعني عندما يدعي الجميع الانتساب إلى حقيقة معينة، فإنه لن يكون وكلهم يقدمون تبريرات وتفسيرات بنفس المقدار من القوة والإقناع، ستكتشف في الأخير أن العقل هو الذي يجب أن يكون الحكم، وأنه هو الذي يرجح بينهم، وأن الفلاسفة قد اختصروا الأمر وسبقوا الجميع عندما جعلوا البرهان هو حد الفاصل بين الحق والباطل. لا يوجد أحد يقول أنه ضال، ولا يوجد أحد يدعو إلى الإشراك بالله، ولا يوجد أحد يحارب الله ويكره. الجميع يريد الله، بل أكثر من ذلك عندما تخرج إلى الأديان الأخرى ستجد أيضا نفس الشعارات. هي مثل سالفة الشر، كل الناس يحددونك عن الشر ويحذرون منه ويرفضون أتباعه ويرفضون أصحابه، لكن عندما تبحث في الواقع من هم أهل الشر؟ يعني تكاد لا تجد أحد، كل الناس يحذرون من الشر. طيب وين الشر؟ ما هو الشر؟ أين هو الشر؟ طبعاً لا في وجود شر، يوجد شر، لكن أقول لك بأن الجميع يدعي بأنه هو صاحب الحق والجميع لديه التبرير والتفسير. واجبك أن تستمع للجميع ثم ترجح بعقلك، وفي النهاية سنكتشف أن البرهان والمنطق والعقل هو الذي يجب أن يكون الحكم بين الجميع. إلى اللقاء.